أنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير معتمد وأنت سر الندى يا خير معتمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت حق الغياث الخلق أجمعين في فائدة مدح الرسول ما أحلى ريق الحبيب إذا نزل جوفا علي الأمر سعد الذي مسك الشفاعة يا رسول